إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صفة الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال: أخرجه ابن خزيمة. أتكلم أولا كعادتنا عن صحابي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو وائل بن حجر بضم الحاء، هو وائل بن حجر ابن سعد الحضرمي، ابن سعد الحضرمي. كنيته أبو هنيدة، وقيل أبو هنيد، كنيته أبو هنيدة أي بالتأنيث، وقيل أبو هنيد. ووائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه كان من سادة قومه، لذلك ذكروا في ترجمته أنه كان من ذرية الملوك، كان من ذرية الملوك، فكان رضي الله عنه وأرضاه سيدا في قومه، وهو من حضرموت، وهو من حضرموت المدينة المعروفة في بلاد اليمن. ووائل ابن حجر رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عليه وأسلم، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه. وكانت وفاته في خلافة معاوية، كانت وفاته في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وحديثه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعد من أشهر الأحاديث، حديثه في صفة الصلاة يعد من أشهر الأحاديث في هذا الباب. إذن هذا ما يتعلق بتخريج بصحابي الحديث وراويه. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: قال: أخرجه ابن خزيمة، لحديث وائل هذا رواه ابن خزيمة في صحيحه. وهذا الحديث في سنن ابن أو في صحيح ابن خزيمة سنده ضعيف، سنده ضعيف، ذلك لأنه من رواية مؤمل ابن إسماعيل، وهو راو ضعيف، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. إذن فهذا الحديث رواه ابن خزيمة بسند ضعيف، رواه ابن خزيمة بسند ضعيف. بل ذكر الصدر، أي ذكر وضع اليدين على الصدر في هذا الحديث منكر، منكر. لماذا؟ لأن هذا الحديث رواه الكثير من الثقات، وهو مخرج حتى في صحيح مسلم، وليس فيه إلا ذكر الراوي لوضع النبي صلى الله عليه وسلم ليده اليمنى على يده اليسرى. إذن هكذا روى هذا الحديث الرواة الثقات. الرواة الثقات رووا هذا الحديث بأسانيدهم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وضع يده اليمنى على يده اليسرى. وهكذا جاء الحديث في صحيح مسلم وغيره. ولم يذكروا ماذا موضع وضعه عليه الصلاة والسلام ليديه، لم يذكروا لا صدرا ولا غيره. لذلك فذكر الصدر في هذا الحديث منكر، والمنكر في تعريف أهل الاصطلاح هو ماذا؟ حديث المنكر ما هو يا جماعة؟ ما رواه الضعيف مخالفا به ماذا؟ الثقات. إذن هذه زيادة زادها راو وهو ضعيف، زادها راو وهو ضعيف، فهي رواية ماذا؟ منكرة، هي رواية منكرة. خلاف الشاذ، الشاذ هو ما يخالف به ماذا؟ الثقة، الثقات. فالثقة إذا روى ما يخالف الثقات قيل عن حديثه أو عن زيادته شاذ. وأما الراوي الضعيف فإنه إذا خالف الثقات فروايته ماذا؟ منكرة. ولذلك نقول بتخريج هذا الحديث لأنه رواه ابن خزيمة بسند ضعيف، وذكر الصدر فيه ماذا؟ منكر. وذكر الصدر فيه منكر. وكل الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها أنه عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، كل الأحاديث التي رويت في ذلك فهي ضعيفة. كل الأحاديث التي رويت في ذلك فهي ماذا؟ ضعيفة. وأضعف منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع ماذا؟ تحت السر. فالأحاديث التي جاءت في ذلك هي أضعف. إذن فالأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة ضعيف. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يضع يديه تحت سرته فذلك أضعف. الأحاديث التي جاءت في وضع اليدين على الصدر في الصلاة ثلاثة أحاديث. أولها حديث وائل ابن حجر هذا، وهذا الحديث هو أحسنه، هذا الحديث هو أحسنها، ومع ذلك فهو ضعيف كما سمعتم، بل ذكر الصدر فيه منكر كما سبق بيان ذلك. وأما الحديث الثاني، أما الحديث الثاني الذي روي في هذا الباب هو ما رواه الإمام أحمد وغيره، ما رواه الإمام أحمد وغيره عن قبيصة ابن هلب، عن قبيصة ابن هلب بضم الهاء وإسكان اللام وبعد اللام باء، عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره، ورأيت يضع هذه على صدره. ووصف الراوي بأنه وضع اليمنى على مفصل اليد اليسرى ووضع ذلك كله على ماذا؟ على صدره. أقول أيضا هذا الحديث ضعيف، فيه علتان، هذا الحديث ضعيف فيه علتان. العلة الأولى أنه من رواية قبيصة ابن هلب وهو مجهول، هو من رواية قبيصة ابن هلب وهو ماذا؟ وهو مجهول. والعلة الثانية هي الشذوذ، هي الشذوذ. فذكر الصدر أيضا في هذا الحديث شاذ، ذلك لأن أكثر الثقات الذين رووا هذا الحديث إنما ذكروا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ماذا؟ اليد اليمنى على اليسر، ولم يذكروا موضع ذلك. إذن فذكر الصدر فيه شاذ، إذن فهو حديث ضعيف أيضا، فيه راوي مجهول، وفيه هذا الشذوذ، وفيه هذا الشذوذ. وأما الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب فهو ما رواه أبو داود في سننه، ما رواه أبو داود في سننه عن طاووس، هو طاووس بن كيسان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. قال: ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. هذا هو الحديث الثالث الذي ذكر فيه وضع اليدين على الصدر، وهو أيضا حديث ضعيف، وهو أيضا حديث ضعيف. ما هو وجه ضعف هذا الحديث يا جماعة؟ كيسان، لا يوجد كيسان في الإسناد. الإرسال أحسن، أنا سمعت كيسان. ما هو الإرسال الذي فيه؟ لأن طاووس تبعي، طاووس تبعي، وهو يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول فهو حديث ضعيف لأجل إرساله، فهو حديث ضعيف لأجل إرساله. إذن فكل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة. فإن قال قائل: هذه الأحاديث ألا يقوي بعضها بعضا؟ ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قوى هذه الأحاديث بهذه الشواهد، ولكن الصواب أنها لا تتقوى بذلك، هذه الأحاديث لا يقوي بعضها بعض. لماذا؟ لأن الحديث الأول فيه ماذا؟ نكارة، والنكارة تعني أن الراوي قد وقع ماذا؟ في خطأ. النكارة تعني أن الراوي قد وقع ماذا؟ في خطأ. فالثقات يروون الحديث من غير ذكر الصدر، وأنت ترويه بذكر الصدر، إذن فمعنى ذلك أنك أخطأت. وهكذا أيضا في الحديث الثاني، الحديث الثاني كما قلنا فيه جهالة وفيه أيضا شذوذ، والشذوذ يدل على ماذا؟ على خطأ الراوي أيضا. فهذا الراوي لوحده ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره، بينما جميع الثقات وهم كثر يروون هذا الحديث ولا يذكرون ذلك، فمعنى ذلك أن الراوي أخطأ. لهذا فالصواب أن هذه الأحاديث تبقى ضعيفة، تبقى ضعيفة، لا يقوي بعضها بعض. وأما الحديث الذي جاء بوضع اليدين تحت السرة فهو حديث علي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع الأكف على الأكف، أي الكف الأيمن على الكف الأيسر تحت السرة. قال علي: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. ولكن هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، بل في إسناده راوي متروك، مما يعني أنه ضعيف جدا. إذن فالحاصل أن كل الأحاديث التي رويت في هذا الباب أحاديث ضعيف، ولكن لما قلت يا جماعة في هذا الباب لابد أن نفهم، لا نعني بذلك أحاديث وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى ثابت كما سيأتي، وإنما بيان ماذا؟ موضع ذلك، أين تضع اليمنى على اليسرى؟ هل تضعهما على الصدر أم فوق السرة أم تحت السرة؟ جميع الأحاديث التي رويت في ذلك فإنها لا يثبت منها شيء. فهذا الكلام ذكرته في تخريج حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، وذلك لحاجتنا إلى هذا التخريج في ذكرنا لمسائل هذا الحديث. طيب، هذا ما يتعلق بالتعريف بالصحابي وما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. قال: فوضع يده اليمنى، واليد طبعا تطلق ويراد بها إما الكف، وتطلق ويراد بها ماذا؟ اليد كلها. وجاء أو جاءت بعض الروايات تدل على أن مراد الراوي هو ماذا؟ الكف. مراد الراوي بذلك الكف، كما سيأتي في بعض الروايات. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. لما قام يصلي، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر تكبيرة الإحرام، وضع ماذا؟ يده اليمنى على يده اليسرى. قال الراوي: على صدره. وعرفنا أن هذه اللفظة لا تثبت، لا تثبت في هذا الحديث. إذن هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. إذن ففيه إخبار من الراوي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي وضع اليد اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره. وهذا الحديث كما ترون يتضمن مسألتين اثنتين. المسألة الأولى تتعلق بماذا؟ بالوضع، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذه المسألة دلت عليها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت وصح في السنة من عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام للصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وضع ماذا؟ يده اليمنى على يده اليسرى. إذن هذا ثابت من عدة أوجه، من ذلك ما رواه البخاري، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من طريق الإمام مالك، ما رواه البخاري في صحيحه من طريق الإمام مالك عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يؤمرون، يؤمرون بماذا؟ أن يضع الرجل، وطبعا إذا قلنا الرجل هذا لا يعني أن المرأة ليست كالرجل، لا، النساء شقائق الرجال، وإنما ذكر الرجال ماذا؟ تغليبا. إذن قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يقول سهل: كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه ماذا؟ اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث كما قلت رواه البخاري في صحيحه، ورواه من طريق الإمام مالك، ومالك رحمه الله قد خرج هذا الحديث في كتابه الموطأ. مالك رحمه الله قد خرج هذا الحديث في كتابه الموطأ، وبوب له بقوله: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وهذا مما يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو ماذا؟ وضع اليدين، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقد خرج حديث سهل الصحيح الذي يفيد هذا المعنى. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وهو في الأئمة المالكية، يقول رحمه الله: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، أي لم تختلف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ماذا؟ يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقول: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. قال: وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. كان ابن عبد البر يريد أن يشير لأن هذا المذهب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، كيف لا وهو الذي روى الحديث في ذلك بموطئه وبوب له بقوله السابق. قال: وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ثم قال: ولم يحكي ابن المنذر. ابن المنذر من كبار الأئمة، أئمة الحديث والفقه. قال: ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. إذن كبار الأئمة لم يذكروا عن الإمام مالك رحمه الله إلا هذا المذهب، وهو مذهب ماذا؟ وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. ولذلك فما اشتهر في مذهب الإمام مالك رحمه الله من أن السنة في الصلاة هو الإسجال، هذا خلاف السنة لا شك أنه خلاف السنة، بل هو خلاف مذهب الإمام مالك نفسه رحمه الله، فهو نفسه من روى الحديث الدال على هذه السنة روى ذلك في كتابه الموطأ. وابن عبد البر رحمه الله وهو من كبار أئمة المالكية يشير إلى هذا المعنى في كلامه الذي سمعته. إذن هذا أول أو من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنية ماذا؟ وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهو حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أما الحديث الثاني في هذا الباب فهو حديث وائل بن حجر الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيره. واللفظ الذي سأذكره هو لفظ أبي داود في سننه، وهذا اللفظ أيضا من ألفاظ الإمام النسائي في سننه. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال أي وائل: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر، فاستقبل القبلة فكبر. قال: فرفع يديه حتى حادتا أذنيه. قال: فرفع يديه حتى حادتا أذنيه. قال: ثم أخذ شماله بيمينه، ثم أخذ شماله بيمينه. وهذا الأخذ الظاهر الله أعلم أنه يعنى به ماذا؟ القبض، الذي سيأتي ذكره أيضا في رواية في حديث ماذا؟ في حديث وائل. قال: ثم أخذ شماله بيمينه. جاء في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى أي كفه الأيمن وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وضع يده اليمنى على كف ظهر اليسرى والرسغ، والرسغ هو هذا المجد، قال والساعد. إذن فمعنى ذلك أنه أخذ كفه الأيمن فوضعه هكذا، وضعه هكذا، ويكون بهذا الوضع قد وضعه على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. إذن في رواية أنه أخذ، في رواية أنه وضعه على كفه اليسرى والرسغ والساعد. طيب نعود إلى الرواية الأولى. قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى حادت أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، ثم أخذ شماله بيمينه. إذن هذا هو ماذا؟ الوضع أو القبض، وضع اليمين على الشمال أو قبض الشمال باليمين. قال: فلما أراد أن يركع، يقول وائل بن حجر: فلما أراد أن يركع رفعهما، رفع يديه مثل ذلك. ما معنى مثل ذلك؟ أي حذو أذنيه. قال: رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، ثم وضع يديه على ركبتيه، يعني في الركوع. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. ما معنى مثل ذلك؟ أي حذو أذنيه. قال: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل. ما معنى بذلك المنزل؟ أي جعل أيضا يديه في سجوده حذو أذنيه. قال: بذلك المنزل من بين يديه، أي كان رأسه بين يديه. قال: ثم جلس، أي لما جلس يعني في الصلاة، قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين، أي قبض ثنتين من أصابعه. قال: وحلق حلقة. إذن هكذا تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن قبض ثنتين وحلق ماذا؟ حلقة. إذن هذا هو الحديث الثاني من الأحاديث الدالة على ثبوت وضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على يده اليسرى في صلاته. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا، وهذا الحديث سابق حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، حديث صحيح ثبت في السنن بأسانيد صحيح، بل أصله كما قلت في صحيح مسلم. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا في الصوم، فصمنا أن نعجل ماذا؟ الفطر، ولا يؤخر الفطر. قال: وتأخير سحورنا. قال: وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن فهذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هذا هو هدي كل الأنبياء في صلاتهم. كل الأنبياء في صلاتهم أمروا بأن يضعوا ماذا؟ اليد اليمنى على الشمال في الصلاة. وهذا الحديث رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح على شرط مسلم. رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح على شرط مسلم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا ما رواه أبو داود بسند حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. ابن مسعود أنه كان يصلي فكأنه سهى وغفل فوضع ماذا؟ اليد اليسرى على اليمنى في صلاته. قال فرآه، يقول الراوي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، فوضع يده اليمنى على اليسرى. إذن فابن مسعود صلى واضعا اليد اليسرى على اليمنى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده اليمنى ووضعها على اليسرى. والحديث كما قلت حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لأحاديث سنن أبي داود، وحسنه قبله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب. إذن كل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن السنة في الصلاة وضع ماذا؟ اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا هو مذهب الأئمة، مذهب الأئمة الأربع، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذا هو الذي نقله غير واحد عن الإمام مالك رحمه الله. ومالك رحمه الله كما سبق خرج ماذا؟ حديث ذلك في كتابه ماذا؟ الموطأ، مما يدل على أن ذلك هو مذهبه. وأما القول الآخر الذي يروى عن مالك في هذه المسألة من أن السنة في الصلاة هو إرسال الأيدي، فهذا القول يعني ناقشه كثير من العلماء في مؤلفات خاصة، وبينوا بأن هذا القول إما أنه ليس لمذهب الإمام مالك رحمه الله، أو أنه رحمه الله إنما يعني قال به في مسائل خاصة، يعني أفتى به في مسائل خاصة. لذلك نص مثلا بعض أهل العلم على أن الإمام مالك رحمه الله يعني أفتى به حتى لا يظن وجوبه، لأن يعني عامة العلماء على أن هذا الوضع سنة وليس بواجب. فنص بعض أهل العلم على أن الإمام مالك رحمه الله إنما كان يفتي به في بعض الأحيان حتى لا يعتقد الناس ماذا؟ وجوبه، وإلا فلا يمكن أن يجهل الإمام مالك رحمه الله مثل هذه السنة، وهو من رواها في كتابه الموطأ. فهذه أول مسألة من مسائل هذا الحديث، بيان سنية ماذا؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام. ولكن السؤال الذي يطرحه كثير من الناس وكثير من طلبة العلم، هذا القبض من المعلوم أنه يكون في أثناء القراءة، لا شك بأن هذا القبض يكون في أثناء القراءة بعد تكبيرة الإحرام. وأما القيام الذي يكون بعد الركوع، هل يشرع فيه هذا القبض وهذا الوضع أم لا؟ يعني من قام من الركوع هل يشرع له أن يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أم المشروع له هو ماذا؟ إرسال يديه. أقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن القيام الذي يكون بعد الركوع السنة فيه ماذا؟ هو الإسدال أو الإرسال، أن ترسل يديك ولا تضع اليمنى على اليسرى. هذا هو مذهب أكثر الفقهاء. والإمام أحمد رحمه الله روي عنه في ذلك مذاهب، منها أن السنة في ذلك هو القبض، وجاء أيضا في بعض الروايات أن الإمام أحمد خير، قال إن شئت قبضت وإن شئت ماذا أرسلت أو أسلمت. والأقرب إلى السنة والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، فالصحيح أن السنة في القيام الذي يكون بعد الركوع، أن السنة فيه هو ماذا الإرسال والإسداد وليس القبض. والذين قالوا بسنية القبض في هذا الموضع استدلوا ببعض الأحاديث المطلقة التي جاءت في هذا الباب، حديث سهل في البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا وكلمة في الصلاة ماذا مطلقة، قالوا والصلاة فيها أربع هيئات، الصلاة فيها أربع هيئات، ما هي يا جماعة؟ الصلاة إما أن تكون فيها قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، هذه هي هيئات الصلاة، إما أن تكون فيها قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. قالوا ومن المعلوم أن المصلي في حال الركوع أين يضع يديه؟ في حال الركوع أين يضع يديه؟ على ركبتيه. في حال السجود يضعهما على الأرض، في حال الجلوس يضعهما على فخذيه. إذن قالوا لم تبق إلا هيئة واحدة فقط، هي ماذا؟ القيام. قالوا فهذا الحديث بإطلاقه كان الناس يؤمرون يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، قالوا لم تبق ماذا إلا هيئة واحدة وهي هيئة القيام. إذن فكل قيام يكون في الصلاة فالمشروع فيه هو ماذا؟ وضع اليمنى على اليسرى. قالوا فلا فرق بين القيام الذي يسبق الركوع والقيام الذي يلي الركوع، فاستدلوا بهذا الحديث المطلق. ولكن يقال هذا الحديث المطلق قيدته أحاديث أخرى كحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، فوائل ابن حجر رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لم يذكر هذا القبض وهذا الوضع إلا في القيام الأول، ولهذا نعود ونقرأ عليكم لفظ حديث وائل الذي جاء في سنن أبي داود والنسائي وغيرهم. يقول وائل رضي الله عنه قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه. إذن الوضع هنا يا جماعة مطلق أو مقيد؟ الوضع هنا مطلق أو مقيد؟ مقيد، مقيد بأي قيام؟ بالقيام الذي يسبق الركوع، قيام القراءة. قال ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع، تأملوا يعني وائل يصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، قال ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد. أين الوضع في هذا الموطن؟ هل ذكره يا جماعة؟ لم يذكره. إذن فوائل رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لم يذكر هذا الوضع إلا في القيام الأول، بينما لم يذكره في القيام الثاني. فإن قال قائل لعله اكتفى بذكره في القيام الأول فلم يذكره في القيام الثاني، نقول لا، لأن وائل حرص أن يذكر الصفة بالتفصيل بدليل أن الرافع تكرر ومع ذلك كرره. لماذا لم يكتفي بذكر الرفع الأول عن الرفع الثاني والثالث؟ إذن فهو يحرص على أن يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، فذكر بأنه رفع يديه في تكبيرة الإحرام، ولما أراد أن يركع، ولما رفع من الركوع. إذن فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى بعد قيامه من الركوع لا بينه، لما لم يذكره دل ذلك على أن السنة هو عدمه. هذا هو السنة، هذا هو السنة، وهذا هو الأصل في وصف الإنسان، هذا هو الأصل في وصف الإنسان. ولذلك لو كان الرجل مرسلا ليديه وقيل لك صف لنا هذا الإنسان لقلت هذا إنسان واقف، أقول لا. فإذا وضع اليمنى على اليسرى تزيد في وصفه، نقول هذا إنسان واقف وقد وضع اليمنى على اليسرى. إذن فإذا لم يذكر ذلك دل على ماذا؟ على عدمه. إذن فوائل رضي الله عنه لما لم يذكر هذا الوضع في القيام الثاني دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع فيه يده اليمنى على اليسرى، لأنه لو وضع ذلك لذكره، لأن هذا الوضع هو خلاف الأصل، الأصل هو عدمه، ولو وقع لذكره الراوي، لما تركه الراوي دل ذلك على أنه لم يقع، لأن هذا الوضع هو خلاف الأصل. ولذلك لماذا نقول هو خلاف الأصل؟ لو فرضنا بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها وضع لليد اليمنى على اليسرى، كيف كانت ليصلي الإنسان من غير وضع؟ أقول لا. لذلك نحن لما احتجنا إلى إثبات الوضع احتجنا إلى أدلته، لأنه خلاف الأصل، فوجدنا الأحاديث تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على اليسرى. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب على قسمين: أحاديث مطلقة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع في الصلاة دون قيد، لكن جاءت أحاديث أخرى مقيدة، قيدت ذلك بماذا؟ في القيام الأول. والقاعدة عند الفقهاء وعند الأصوليين أن يحمل ماذا؟ المطلق على المقيد. لذلك لو استدل مستدل بالإطلاق الذي في حديث سهل وأن الناس كانوا يؤمرون بهذا الوضع في الصلاة وقال هذا حديث مطلق إذن فيحمل على كل قيام، نقول لا، لأنه جاء حديث آخر مقيد وهو حديث وائل قيد هذا الوضع بماذا؟ بقيام القراءة، القيام الأول. والقاعدة أن يحمل ماذا؟ المطلق على المقيد، القاعدة أن يحمل المطلق على المقيد. ولهذا الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن الرفع أو أن الوضع بعد القيام من الركوع ليس من السنة، ليس من السنة، وما جاء فيه من أحاديث مطلقة فهي مقيدة، فهي مقيدة بمثل حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه الذي فصل ولم يذكر هذا القبض وهذا الوضع إلا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم للقراء. يبقى الآن في هذا الحديث أن نبين موضع، إذا الآن عرفنا بأن السنة لمن صلى أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وعرفنا بأن هذا الوضع إنما يكون في القيام الأول وهو قيام القراءة، وأما القيام الثاني الذي يكون بعد الرفع من الركوع فالسنة فيه هو عدم القبض، السنة فيه إنما هي ماذا؟ الإرسال والإسداد. يبقى الآن أن نعرف موضع ماذا؟ هذا القبض والوضع، أين يكون وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هل يكون على الصدر أو يكون تحت الصدر وفوق السرة أو يكون فوق السرة أو يكون تحت السرة؟ أقول اختلف في ذلك العلماء على هذه الأقوال كلها. إذن من العلماء من قال الوضع يكون على الصدر، من العلماء من قال الوضع يكون على الصدر، وأما وضع اليدين على العنق فهذا لم يقم به أحد. لهذا بعض الناس يبالغ، يجده يعني يكاد يعني يقبض على عنقه، هذا طبعا لا أصل له لا في السنة ولا في كلام العلماء. إذن كما قلت من العلماء من قال الوضع إنما يكون على الصدر، على قفص الصدر، ومنهم من قال بأن القبض أو الوضع يكون تحت الصدر وفوق السرة، يعني على البطن، يعني يكون فوق السرة وتحت ماذا؟ الصدر. ومنهم من قال يكون فوق السرة، بمعنى فوق يعني ثقب السرة، يعني تضع يديك على سرتك، تضع يديك على سرتك. ومنهم من قال الوضع يكون تحت السرة كما هو مذهب الحنفية. إذن من العلماء من قال يكون على الصدر، ومنهم من قال يكون بين الصدر والسرة وهو قول الأكثر، ومنهم من قال يكون على السرة، ومنهم من قال يكون تحت السرة وهو مذهب الحنفية. وسبق أن عرفنا في تخريج حديث وائل بن حجر بأن جميع الأحاديث التي رويت في هذا الباب ضعيف، ولهذا فالراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع. ضع يديك حيث تيسر لك، حيث كان المتيسر لك فافعله. إذن فالأمر في ذلك واسع، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي نص عليه الترمذي رحمه الله في سننه. ولذلك الترمذي رحمه الله لما ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قال والعمل على هذا، لما يعني ذكر أحاديث القبض أو الوضع قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده. قال الترمذي يرون، يرى هؤلاء السلف أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة. قال الترمذي وكل ذلك واسع عنده، وكل ذلك واسع عنده. إذن فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. لماذا؟ لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة، وتقييد ذلك بموضع ما لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أيضا فيما علمت. فموضع الوضع يعني رويت فيه بعض الآثار عن علي وأبي هريرة وأنس وابن عباس ولم يصح فيها شيء، والآثار عن التابعين في ذلك اختلفت، من التابعين من كان يفتي بوضع اليدين فوق السرة، ومنهم من كان يفتي بوضعهما تحت السرة. إذن فالأمر في ذلك واسع. وأيضا هذه التوسعة حكاها ابن المنذر رحمه الله عن بعض الأئمة والعلماء. لذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط لما حكى مذاهب العلماء في هذه المسألة قال وقال قائل، أي قال بعض الأئمة والعلماء ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعها تحت السرة وإن شاء فوقها، إن شاء وضعها تحت السرة وإن شاء فوقها. فما دام أن السنة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. يبقى في نهاية هذا المبحث أن نعلم ما هي الهيئات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع. أقول الذي أعلمه من نصوص السنة وكلام العلماء أن الثابت في ذلك ثلاث صفات. كيف يكون الوضع الثابت في ذلك؟ ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تضع كف يدك اليمنى على كف يدك اليسرى والرسغ والساعد، أي هكذا تضع هذا الكف هنا وتضعه إما على الصدر أو أسفل من ذلك. وهذه الصفة ثابتة في أي حديث يا جماعة؟ في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. الصفة الثانية أن تضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى هكذا، تضع اليمنى على ذراع اليسرى هكذا. وهذه الصفة ثابتة في حديث سهل، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذن فهذه الصفة ثابتة في حديث سهل بن سعد. وأما الصفة الثالثة فهي القبض والأخذ، أن تقبض شمالك بيمينك، أن تأخذ شمالك بيمينك هكذا، تأخذ الشمال باليمين هكذا. وهذه ثابتة أيضا في حديث وائل بن حجر، وقد روى النسائي في سننه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. مرة معنا حديث أبي داود أنه ماذا أخذ شماله بيمينه، أخذ شماله بيمينه. هذان الحديثان أو هذان اللفظان قريبان في المعنى. إذن كل هذه الهيئات ثابتة إن شاء الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استحسنه بعض فقهاء الحنفية وهو الجمع بين الوضع وبين القبض فهذا لا أصل له في السنة. فبعض الفقهاء الحنفية استحسنوا أن تجمع بين الوضع والقبض، بمعنى أن تضع ثلاثة أصابع، تضع ثلاثة أصابع، هذه الأصابع الثلاث تضعها على هذه الجهة، ثم في هذه في الخنصر والإبهام يعني تقبض، يعني تقبض بإصبعين وتضع ثلاثة أصابع. هذا الجمع الذي استحسنه بعض فقهاء الحنفية هذا لا أصل له في السنة، بل يعني تحري ذلك قد يدخل المسلم في الابتداع والعياذ بالله، ولذلك ف يعني يجتنب ويدرك. إذن فالهيئات الثابتة هي الصفات الثلاثة السابقة، والله تعالى أعلم. يعني كان بودي أن نشرع في شرح حديث عبادة، ولكن لكون المسائل التي تضمنها حديث عبادة فيها دخول وتفصيل نرجع ذلك إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وفيما بقي من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. سائل يسأل يقول في حديث قبيصة لهل بأنه ضعيف لعلتين، لجهالة قبيصة ولشذوذ الحديث، والشذوذ هو مخالف ثقة للثقات، وقبيصة مجهول وليس ثقة، فهل نقول أنه منكر بدل الشذوذ؟ لا، حديث قبيصة وقع فيه شذوذ، لماذا؟ لأن المخالف ليس هو قبيص، ليس قبيصة هو الذي خالف الثقات، وإنما الاختلاف وقع في الثقات الذي رووا عنه، الثقات الذين رووا عن قبيصة هم الذين اختلفوا عنه، منهم من روى عنه بذكر الصدر، ومنهم من روى عنه بعدم ذكر الصدر. إذن فالخلاف حصل بين رواة ثقات، واضح، هذا هو الفرق. خلاف الحديث الآخر، الراوي الضعيف هو الذي خالف الثقات، وهنا ليس قبيصة هو من خالف الثقات، وإنما الخلاف وقع في الثقات الذين رووا عنه، واضح؟ وسائل يقول يعني ما هو ضابط يعني تقوية الأحاديث الضعيفة بمجموع الطرق أو الشواهد؟ أقول القاعدة يعني كقاعدة نقول الأحاديث الضعيفة تتقوى إذا لم يشتد ضعفها، يعني إذا كان ضعفها يسيرا ولم يشتد ضعفها فإنه يقوي بعضها بعضا، ولكن مع ذلك فإن يعني هذه التقوية قد يمنع منها أمور، كما في الحالة التي ذكرناها، الأحاديث التي ذكرناها لو لم يقع فيها النكارة والشذوذ لا كانت تلك الأحاديث مقوية لبعضها البعض، لأن العلل التي فيها ليست يعني بعلل شديدة الضعف، ولكن كما قلنا النكارة والشذوذ من علامات خطأ الراوي، الخطأ لا يمكن أن يقوي خطأ يا جماعة، قلنا فلان أخطأ وفلان أخطأ، فلا يمكن أن يقوي الخطأ خطأ آخر، واضح؟ خلاف الضعف اليسير، فمثلا لو أن الأحاديث رويت بأسانيد فيها مثلا ضعف يسير، راوي فيه ضعف يسير وأحاديث آخر فيه راوي ضعف يسير، فيقوي أحدهما الأمر، ولكن إذا تبين بأن الروايات يعني وقعت فيها الأخطاء يقينا فإن الخطأ لا يقوي الخطأ، الله تعالى أعلم. سائل يقول هل الشيخ الألباني رحمه الله يرى بجواز وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بتصحيح حديث وائل؟ لأن احنا قلنا الوضع لا خلاف فيه بين العلماء، يعني لا خلاف معتبر، فالعلماء عامة أهل العلم على مشروعية هذا الوضع، وإنما كما قلنا اختلفوا في الموضع، في المكان الذي تضع فيه اليدين اختلفوا على عدة أقوال، وكما قلت الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة، ولذلك فيبقى الأمر في ذلك واسعا إن شاء الله. وسائل آخر يقول: لماذا لا يقال بسنية الوضع وضع اليدين بعد الركوع لعموم حديث نحن معاشر الأنبياء؟ يقول: هذا حديث عام خص بحديث خاص، لأن الخاص يقضي على العام، يعني إذا جاء نص عام، إذا جاء نص عام فإن الخاص يقضي عليه. لذلك لو أن مثلا لو استدل مستدل بتحريم ميتة السمك لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، قل هذا الاستدلال لا يصح، لأن السمك ورد فيه ماذا؟ حديث خاص، والخاص يقضي ماذا؟ على العام. صحيح أن الحديث عام، لكن جاء في هذا الباب حديث خاص، والخاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على ماذا؟ على المطلق. يقول: هل ننكر على من وضع اليمنى على اليسرى عند القيام بالركوع؟ يعني كان المقصود بهذا الإنكار يعني أن تناقشه في ذلك وأن تذكر له دليلك وحجتك، طبعا هذا طبعا جائز ومشروع، وإن كان المقصود بالإنكار هنا التعنيف ونحو ذلك فنقول لا، لا يعنف في مثل هذه المسائل التي اختلف فيها الأئمة والعلماء. وكما قلنا يعني في قاعدة عظيمة أكررها دائما: فإنما وسع السلف لابد أن يسعى، يعني الخلاف الذي وسع السلف، يعني الأئمة السلف اختلفوا في مسائل ووسعهم الخلاف في ذلك، فإذا وسعهم هم فلماذا نضيق نحن مثل هذا الخلاف؟ إذن هذه المسائل مسائل خلافية، ولكل قول يعني دليل، كل يعمل بما يراه وبما اقتنع به. وبعض الإخوة أرسل لي سؤالا في الدرس الماضي، يعني قال: كثير من الإخوة يعني صاروا لا يتقيدون بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكأن الأخ هذا يعني يتعجب من هذا الصحيح. فقل لهذا السائل: فهل يعني جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما كتب الشيخ الألباني في صفة الصلاة؟ نحن مأمورون بأن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنت متعبد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعل المسلم أن يحرص على معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بها، فإن ظهرت لك سنة تعمل بها، فإن كانت مخالفة لرأي الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو من هو أعظم منهم وأجل منهم، المسلم مسؤول عن اتباعه للأنبياء والرسل كما قال تعالى: ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والمسلم في قبله يقال له من نبيك، فهذا هو الذي أمر به المسلم، يتحرى معرفة السنة وأن يعمل بها، وقد يخطئ في ذلك، وكل يؤخذ من قوله ويترك وكل يخطئ. فالصحابة يعني سبحان الله كبار الصحابة أخطأ، يعني غابت عنهم سنن وأخطأوا في مسائل في مذاهب في أقوال، فما بالك بمن دونهم كالأئمة، وما بالك بمن دونهم كطلاب العلم، وما بالك بمن دونهم كعامة الناس. إذن فالمسلم عليه أن يتحرى السنة، يحاول أن يتحرى السنة، فإذا اقتنع بأمر ما بأنه هو السنة يحرص على ماذا؟ على فعله، على فعله، وإن أخطأ في ذلك فإن الله تبارك وتعالى قال في آخر سورة البقرة على لسان أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه جيدا المسلم. وأما كونك يعني عملت عملا خالفت فيه الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني فهذا لا يضرك إن شاء الله تعالى. يقول هل القبض الذي يفعله بعض المصلين قبل تكبيرة الإحرام من السنة أم ليس له أصل في السنة؟ هذا يسأل عن يعني الواحد منا أحيانا قبل أن يكبر الإحرام، مثلا إذا كانت صلاة تقام قد يضع مثلا يده اليمنى على اليسرى انتظارا للصلاة، فقل هذا الفعل لا شيء فيه لأنه لا يفعل ذلك ماذا؟ تعبد. لو كان يتعبد بذلك فقلنا له فعلك هذا بدعة، ولكن ما دام أنه لا يتعبد بذلك بل يفعل ذلك يعني من باب العادة أو طلبا للراحة ونحو ذلك فلا شيء فيه والله أعلم. يقول هل يوجد أحاديث تدل على وضع السبابة في حال التشهد بعد رفع الأول من السجود؟ جاء في بعض الأحاديث ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سجوده أو في جلوسه بين السجدتين يشير، ولكن هذه الرواية رواية شاذة، ولعلنا سنذكرها إن شاء الله تعالى في بعض المناسبات. يقول ألا يعتبر وضع اليدين تحت السرة هو الخصر؟ أبدا، الخصر أن تضع يدك على خصرك، هذا هو الخصر، الخصر يكون في جانبك، فأين يعني الخصر من السر؟ السرة في وسط الإنسان والخصر يعني في في في جنبك. يقول لما لم يذكر في حديث وائل لما لم يذكر القبض في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع لأنه هو الأصل، والأصل في القيام للصلاة هو القبض، ولماذا لا يرجع إلى الأصل الأول؟ فمن يقول فهل يقول قائل إن وضع اليدين في الجلسة الثانية يكون على الأرض؟ طبعا أنا يعني ناقشت هذا الكلام. طيب لماذا كرر ذكر الرفع؟ أيضا الرفع هو الأصل، الرفع عند الركوع هو الرفع من الركوع هو الأصل، لماذا كرره؟ هو يريد أن يصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بتفصيل، هو يعني كرر ما تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يعني لو تكرر منه القبض لذكره، إذن فلما يعني لم يذكره دل ذلك على أنه لم يتكرر. وقولك بأن القبض هو الأصل هذا غير صحيح، بل القبض خلاف الأصل، لذلك يحرص الرواة على ذكره. لهذا كما قلت لو لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقبض لا صلينا من غيره، صح ولا لا؟ حتى لو لم ترد أحاديث تدل على السبب، لو لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقبض لما فعلناه، فهذا يدل على أن عدم القبض هو الأصل، لهذا ينبغي التنبه لمثل ذلك والله أعلم. يقول هل يكون رفع اليدين بعد الركعة الثانية قبل القيام أو بعد القيام؟ نحن قلنا بأن كل ذلك ثابت، يعني إذا قمت إلى الركعة الثالثة فيجوز لك أن ترفع يديك وأنت جالس ثم تقوم، ويجوز لك أن تؤخر الرفع إلى حال قيامك واعتدالك. يقول نرجو إعادة كيفية الوضع والقبض. احنا قلنا الهيئات صفات ثابتة هي ثلاثة. الصفة الأولى أن تضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسع والساعد، أي هكذا تضع الكف اليمنى على المفصل، على المفصل اللي بين الكف والساعد. والصفة الثانية أن تضع اليد اليمنى على الذراع، أي على الساعد، على الذراع هكذا. والصفة الثالثة أن تقبض، أن تأخذ يدك الشمال بيدك اليمين هكذا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.